السلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، بداية ننبه على الإخوة والأخوات أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الصلاة قام وبعض الإخوة يصلي السنة وفوت على نفسه تكبيرة الإحرام ولها فضل عظيم، والواجب عليه أن يخفف أو يقطع الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. يعني ما ينفعش صلاة بكده، مش نفع. حديثنا معكم بمشيئة الله تعالى عن القيامة الصغرى، ولها علامات وما يحدث فيها. ووقفنا أيها الأحبة في الله على هذا الباب: هل يعذب المسلمون في قبورهم؟ سؤال: هل المسلمون يعذبون في قبورهم؟ قال القرطبي رحمه الله: اعلم أن عذاب القبر ليس مختصا بالكافرين ولا المنافقين فقط، بل يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين. ناس مؤمنين ويصلوا ويصوموا ويتصدقوا ولهم أعمال كثيرة، ولكنهم يعذبون في قبورهم. لماذا؟ لهم ذنوب ولهم كبائر، في مشاكل أيها الأحبة في الله. والأدلة على أن المؤمن قد يعذب في قبره بسبب ذنوبه الكثيرة، ذنوب كثيرة. اما ايها الاحبة في الله اسباب عذاب القبر، اعاذنا الله واياكم من عذاب القبر، قولوا امين. والامر خطير ايها الاحبة في الله، تغافلنا عن الاخرة وعن القبر وعن ما يحدث بعد الموت، امور عظام ولكننا في غفلة. أما أسباب عذاب القبر فهي على قسمين: مجمل ومفصل. أما القسم المجمل فهو بسبب أنهم يعذبون على جهلهم بالله عز وجل وإضاعة هؤلاء لأمر الله عز وجل وارتكابهم معاصي الله عز وجل. أما المفصل أيها الأحبة في الله فكثير. من هذا على وجه السرعة: عدم الاستتار من البول والنميمة. تجد بعض المسلمين يمر في الطريق ويبول ولا يهتم بتنظيف هذا البول، وتجد كذلك يجلس في مجالس الغيبة والنميمة: فلان قال، فلان بيقول عليك، فلانة قالت عليك، فلانة قالت يا أختي مش عارف ايه، وفلان قال عليك يا فلان كذا. وهذه مصيبة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. يبقى أول حاجة أيها الأحبة في الله البول، لابد أن نستنزه من هذا البول. لا تبول وأنت واقف، ولكن اجلس واقضي حاجتك ونظف نفسك، ونظفي نفسك يا أمة الله من هذا البول، لأن البول يعذب عليه في القبر، لابد من النظافة. البول نجس، ينجس الملابس، والنميمة كذلك، بسبب النميمة لا تدخل الجنة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين. الرسول مر على القبور، فمر على قبرين من ضمن هذه القبور، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميم. ثم أخذ عودا صلى الله عليه وسلم رطبا فكسره اثنين، ثم غرز على كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، موضوع الزرع اللي بيزرعوه في المقابر ده، ومش عارف ايه الصبار ويروي الزرع، كل ده بدع ما انزل الله بها من سلطان، بدعه محدثة. هذه خصوصيه فقط للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي لقى فرع جريد رطب، اخذوا حطوا او غرسوا على القبر وقال لعله ان يخفف عنهم، يعني ممكن ما يخففش كمان. النهارده الناس بيزرعوا شجر ويزرعوا صبار وبتاع، فكرين انه هينفع الميت، وهذه بدعه. الذي ينفع الميت عمل واحد ما بيصليش، لو والله لو زرعت له نخل والشجر منجى على القبر والله ما هينفع، لو حطيت له كل يوم فاكهه في القبر ورد لا ينفعه يا عباد الله. العمل يا عباد الله، العمل، العمل الصالح. وروى النسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت علي امرأة من اليهود فقالت إن عذاب القبر من البول. امرأة من اليهود تقول لعائشة رضي الله تعالى عنها عذاب القبر يا عائشة من البول، عذاب القبر من البول. فقلت كذبت، تكذبها أمنا أم المؤمنين عائشة؟ فقالت بلى إنا لنقرض من الجلد والثوب. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا، فقال ما هذا؟ فأخبرته بما قالت، فقال صدقت. قالت فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال في دبر كل صلاة مكتوبة اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر، اللهم آمين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر من البول، أكثر العذاب اللي بتعذبه أهل القبور بسبب البول. تلاقي الواحد ما شاء الله رجل يشار اليه بالبنان وجالس في جنب حيطه كده والعياذ بالله، ولا يستنزف من البول ولا ينظف نفسه وينجس ملابسه، فهذه مصيبه يا عباد الله. فقد روى انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول، يعني تنظفوا من البول، فان عمت عذاب القبر منه. فلا بد ان ننتبه يا عباد الله من هذا. كذلك من اسباب عذاب القبر الكذب، وهجر القران والزنا والربا. يبقى اسباب برضو بسبب هذه الاشياء الانسان يعذب في قبره. كذاب، هاجر لكتاب الله عز وجل، زاني، ياكل الربا، ولا حول ولا قوه الا بالله. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث مشهور، حديث سمره بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاتنا اقبل علينا، بوجهه فقال من راى منكم الليله رؤيا، قال فان راى احد قصها، يعني اذا كان حد شاف رؤيا بالليل قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ما شاء الله، فلان يقول وفلان يقول وفلان يقص رؤيته. وفي يوم سالنا صلى الله عليه وسلم هل راى احد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال لكني رايت الليله رجلين اتياني، اسمع يا عبد الله، فاخذ بيدي فاخرجاني الى الارض المقدسة، فإذا برجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى كلوب من حديد يدخله في شدقه إلى قفاه، يأخذ من شدقه كده يا إخواني إلى قفاه، يقطع ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت ما هذا؟ قال انطلق. يسأل الملك الملائكة، يقول لهم من هذا أو ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضجع، يعني نائم على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدغ به رأسه، يضرب رأسه بالصخرة دي، هو نائم على رأسه صخرة كبيرة، يقوم ضربه على رأسه، تتفشفش حدر، فإذا ضربه تهدهده أو تدهدهه الحجر، فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إليه حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه مرة ثانية. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور. الفرن أيها الأحبة في الله أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا يخرجوا من ذلك الثقب، فإذا خمدت رجعوا كما كانوا، وفيه رجال ونساء عراة. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم على وسط النهر بين يديه حجارة. قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حزام: وعلى شط النهر رجل. فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج من هذا النهر رمى الرجل بحجر في فيه، فرده حيث كان، فجعل كما جاء ليخرج، كلما جاء ليخرج رمى فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعد بي الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، فيها رجال وشيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شباب وشيوخ. قلت: طوفتمان الليلة فأخبراني عما رأيت. أريد أن أعرف إيه الموضوع. قال: نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، رجل كذاب، هذا الذي يعذب ويقطع شدقه بالحديد، بكلوب من حديد إلى قفاه، هذا رجل كذاب يكذب أو يحدث بالكذبة فتحمل حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. والذي رأيته يشدخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، بيقرأ القرآن وما بيعملش به، بيقرأ القرآن وما بيصليش به، بيقرأ القرآن وبيتاجر به، بيقرأ القرآن وجالس في المعازي والعياذ بالله، ويبتدع بهذا القرآن يفعل به إلى يوم القيامة، نايم على ظهره كل شوية صخرة تكسر رأسه. والذي رأيته في الثقب فهم الزناة، والعياذ بالله، نار عراة، رجال ونساء في مثل التنور، يعني فرن أعلاه ضيق وأسفله واسع، يحبس فيه الزناة والزواني، الزناة والزواني يحبسون في هذا الفرن، والنار تأتيهم من أسفل منهم حتى ترفعهم، يا عباد الله، ترفع النار ترفعهم، يعني حتى يكادوا أن يخرجوا، فتخمد النار فيرجع، وهذا عذابهم إلى يوم القيامة. والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله أولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل، الملائكة اللي جلوا بها في المنام يقول: وأنا جبريل، وهذا ميكائيل، فارفع رأسك يا محمد، فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال: هذا منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي. قال: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. كذلك أيها الأحبة في الله، ونختم بهذا، حبس المدين في قبره بدين، مسألة مهمة. لو كان شهيد حج مات في معركة في سبيل الله وعليه دين، يحبس في قبره بالدين. وننتبه لهذه المسألة، مسألة مهمة جدا، ممكن تستعير من جارك شيء وما تردوش، هذه مصيبة، جنيه مصيب، بل حبس بعضهم بسبب إبرة خياطة، يعني لما رؤي بعضهم في المنام ما فعل الله بك، قال أنا في شدة. لماذا؟ قال بسبب إبرة خيل خدتها من جاري ولم أرجع. فلما رجعت تلك الإبرة رأوه في المنام مرة ثانية فبشره وقال جزاك الله عني خيرا. والذي يضر الميت في قبره ما عليه من دين. فعن سعد بن الأطول رضي الله عنه قال أن أخاه مات وترك له 300 درهم وترك عيالا، قال فأردت أن أنفقها على عياله. شوف بقى الكلام، بيقول إن أخويا مات وساب 300 درهم وله عيال وعايز أنفقها على عياله. اسمع الكلام، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدين. النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فاذهب فاقض عنه. فذهبت فقضيت عنه ثم جئت، قلت يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين باثنين فقط، تركتهم لزوجته وليست تركتهم أو ادعتهما امرأة. يعني في واحدة قالت والله لي الدرهمين عنده وليس معها بينة، مرضيتش ايه ادهم له. قال اعطها فانها محقة، وفي رواية انها صادقة. فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك الصحابي، صحابي يا اخواني مش انا ولا انت ولا فلان ولا علان، محبوس بسبب دينه. ويمكن ان يفسر هذا الحبس الحديث الآخر حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه مأسور بدينه عن الجنة، مأسور بدينه عن الجنة. ففي الحديث الذي يرويه سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، وفي رواية صلى الصبح، فلما انصرف قال أها هنا من آل فلان أحد. لما صلى الرسول صلى الفجر، فقال أها هنا في المسلمين اللي صلوا معانا أحد من آل فلان، فسكت القوم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ابتدأهم بشيء سكتوا. فقال ذلك مرارا، مرة أو مرتين أو ثلاث، لا يجيبه أحد. فقام رجل فقال هو ذا يا رسول الله، في واحد موجود. فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟ أما إني لم أنوه باسمك إلا بخير. يعني مش عايزك في حاجة وحشة، يعني إن فلانا رجل منهم مات، من القبيلة اللي هو فيها الرجل ده، إن فلانا رجل منهم مأسور بدينه، يعني محبوس بدينه عن الجنة، فإذا شئتم فافدوه، وإذا شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. فلو رأيت أهله لما سمعوا الكلام ده قاموا يجروا، صيب النهارده ممكن لا حول ولا قوة إلا بالله، فلان ماتوا عليه دين وهنا وهنا وهنا مش عايزين يصير. ورأيت ذلك بعين، كان واحد عمال يجيب غنم ويذبح ويأكل الناس، يجيبها دين ويأكل الناس، سعود وكل شوية ما شاء الله عامل هو 7 البرمبة ما شاء الله، كل أسبوع عزيمة. ولما مات الراجل كانت مصيبة سود، عليه ديون متلتل، ديون هنا وديون لفلان وديون لعلان، وجوم عياله بقى يفضل ويمطل، والحد النهارده لا حول ولا قوه، لم يسد عنه. بل لما مات في المستشفى، المستشفى السعودي الالماني اذكر هذا ولم انساه، لما مات في المستشفى دخل المستشفى عمل عمليه وطلع بيحاسبه المستشفى، لقوا 300,000 ريال على ابوه، ما رضوش يدفعوا، قالوا خلوه عندكم في الثلاجه. وعلى فكره من الاثرياء والاغنياء، فمصيبه. شوف الناس بتستاثر بدين الله عز وجل، ياكل من مال الناس ويستدين من فلان وعلان وعلان، ويجي يطلب منك وهو رجل مسرف والعياذ بالله. طب انت بتسرف وتروح تستلف من فلان وعلان؟ ولكن برضو يجب على الذي يعطي المال ينظر لمن يعطي هذا المال. ما يديش لأي حاجة. أي واحد يقولك طب اديني 100 جنيه يا فلان. انظر في حال الرجل أولا إنه يعني هل هذا الرجل صادق أم كاذب؟ الرجل ده بيشرب ولا ما بيشربش؟ بيصرفها فين وموداها فين؟ هل هو فعلا محتاج هذا المال ولا لا؟ عشان ما تعينوش على معصية الله عز وجل. فإذا فلو رأيت أهله وهم يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. سدوا على طول فلان وفلان، فلان له كذا وفلان له كذا. فهكذا أيها الأحبة فلنحذر من هذه الأشياء. طيب نسأل سؤال بقى ونعيد الأشياء اللي احنا قلناها. ما هي الأسباب التي يعذب في القبر بسببها؟ عايز من كل واحد واحد. البول أحسن. لا الدين. يلا شيء النماء. يلا شيخ محمد. شيخ محمد فين؟ ها الايه يا شيخ؟ الكذب. احسنت. الربا. الزنا. وهذه اشياء كلها والعياذ بالله. يبقى الكذب وهجر القران. هجر القران. يبقى نعيدهم تاني عشان نحفظهم، نحذرهم من هذه الاشياء. اول حاجه يا حبيبي نسال ان يغفر لنا ولكم وأن يسترنا وإياكم البول والنميم. البول والنميم. وقلنا أن المسلمين هيفتنوا في قبورهم، في ناس عندهم ذنوب ومعاصي وبلاوي سودة لازم يعذب بسبب هذه الذنوب. نسأل الله أن يعني أن يدخلنا وإياكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. قلنا الكذب وهجر القرآن والزنا والربا والدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اقض عنا الدين، اللهم اقض عنا الدين، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم استرنا، اللهم اشف صدورنا واغفر ذنوبنا وتول امرنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا واستر نساءنا واهدي شبابنا. اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا واحفظ علينا امننا. اللهم احفظ علينا امننا. اللهم احفظ علينا امننا. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. اللهم آت نفوسنا تقواه وزكها أنت خير من زكاه، أنت وليها ومولاه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.